كيف؟ إيه نظرنا بين 24 وبين 3 بين 24 واثنا عشر تداخل نكتفي بالكبير. نفس ما على مسألة الحياة طلع جزء سهل يطلع واحد، وعلى مسألة الموت على 12 اثنين. طيب احنا نضرب. طيب الآن وش من عامل الزوجة؟ على انه حي ولا ميت؟ على انه حي. لا اذا نعطيها من مسألة الحياة ثلاثة واحد زين، والجدة لا ينقص شيء زين، نعطيها من مسألة الحياة زين، أربعة زين. حتى لو أعطيت المسألة الموت يبقى أربعة، لأنه ما يتساوى يتساوى الحياة والموت. والعم ما له شيء. طيب والابن سبعة. لا ما أنا نوقف 17 عام ما نعطيها حطيتها إياه، يعني معناها الآن أتأكد أن نوزع كم؟ سبعة فقط، سبعة من 24 هذا نوزع، والباقي يوقف، الباقي يجب وقف. بس خلاص انت ما في مسألة يبقى إلا فيه فيه بس شيء علي جاب 24 ها؟ كيف؟ جابت 24 حتى 3 و4 كيف؟ هنا هو لها 3 و4 الباقي الباقي 17 يوقف إلى الآن، يعني ما يعطى العم ولا لا العم ولا المفقود حتى يتبين. إذا تبين أن المفقود مات قبل موت صاحب المسألة دي من يقول له؟ لا إذا تبين أن المفقود قد مات قبل موت المورث ولا العم يا أخوان ترجع للورث. قولوا للمستحق. طيب من الذي يستحقه؟ تستحق الزوجة 3 من 17 والباقي للعم، الباقي للعم. الجدة ما تستحق شيء، لا سدس ومنتهى. طيب إذا تبين أنه مات بعد 17 لمن؟ ها؟ للمفقودة ترجع الورثة. طيب إذا تبين أنه ميت ولا نعلم هل قبل أو بعد لورثة المفقود على الراجع، إذا شككنا كذلك لورثة المفقود. ففي 3 حالات تقول لورثة المفقود، إذا تيقنا أنه مات بعد، أو علمنا أنه مات ولا نعلم هل هو قبل أو بعد، أو شككنا فيه حتى انقضى الأجل. ففي هذه الصور 3 يكون للمفقود. فإن علمنا أنه مات قبل فإنه يرجع إلى الورثة إلى المستحق إلى المستحق، وعليها تمرين إن شاء الله ما يكفيها ما ثم أظن. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن أن انتهينا من الكلام المفقود. نبدأ الآن الخنث المشكل. أنا أرى أنه مشكل ولا حاجة له كما سلكناه في تسهيل الفرائض، لأنه قليل الوقوع، وقوعه جدا قليل، هو كثير في البهائم ولكن في الآدمي قليل ولله الحمد، لأنه لو وجد لأشكل، لكنه نادر جدا إلا في الآونة الأخيرة لما كان الناس يتغذون بالحرام وبالأشياء التي تشتمل على عقاقير تؤثر في الأجنة، فإنه كثر أو صار له وجود. واللافي في الأول كنا نقرأه دراسة نظرية لا تطبيقية لأنه لا يوجد، لكن وجد، تأتي حالات تشبه ما ذكر الموفق رحمه الله بن قدامة، أنه ذكر له 3 أشخاص يا عبد الرحمن. شخص

مات عن أخ شقيق وعن أم حامل من غير أبيه من زوج، لا وعن أم متزوجة بغير أبيه، أم متزوجة بغير أبيه وعن أخ شقيق، نقول للزوج لا تعطي الزوج، لا تعطي. ليش؟ يمكن تكون حامل، احتمال تكون ما ندري الآن هي الحامل ولا غير حامل. إلى متى لا أطلع؟ أبقى عشرة أشهر ما جمعتها تستبرأ، ما في تحليل، تستبرأ إن حاضت عرفنا أنها غير حامل، وإن لم تحض فهي حامل. أفهمتم؟ طيب ليش نمنعه؟ لأنه لو جامع وأتت بولد لأكثر من 6 أشهر صار عندنا إشكال، هل يرث أو لا يرث؟ فإذا امتنع حتى يستبدئها عرف أن الحامل غير حامل. نعم الآن في الوقت الحاضر وجود يعني يستطيع الطب أن يعني يكشف على الجنين أما هو ذكر أو واحد أو اثنين ما هذا غير منضبط يا شيخ احسن الله اليك هم يكشفون على المرأة فيطلع خلاف ما عجيب او قبل ان يخلى حصل اي سيف يقولون ذكر تطلع عنك وين حصل يا شيخ طيب او ونطفة على كل حال اذا ثبت ما المقصود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا عن الحمل وذكرنا كيفية إرثه وشروط إرثه، فكيف يرث يا محمد؟ إما هذا ولا هذا، نحن بالخيار يعني. ها. إذا كان يعني استغرق الإرث. وش نقدر؟ إذا استغرق الإرث. لا. هذا نقول الضابط. نقدر. أي نعم. يعني ما الذي نوقف له؟ على حظه. على حظ منين؟ من الإرث. أي الإرث؟ أي إرث إيش؟ إرث ذكر ولا ذكرين ولا؟ على حظ هذا سواء كان يعني ذكر إما ذكرين أو أنثيين. الأحظ من إرث ذكرين أو أنثيين. تمام. صح. طيب لماذا لا نقتصر على واحد؟ إنه قد يأتي توأم. نعم. لأن التوأم يوجد كثيرا. ولماذا لم نزع على اثنين مع أنه قد يوجد؟ لأنه نادر. لأنه نادر والنادر لا حكم له. طيب. ما هو الضابط في وقف أنثيين؟ أن يكون الباقي أقل. أن يكون الباقي أقل من الثلثين. أن يكون الباقي مو هو اللي أخذ الورثة. يعني أنتم الآن إذا غيرت عليكم العبارة اختلفتم. أقل من الثلثين

كيف ما زوجة؟ جدة وزوجة؟ نعم. حامل. طيب. حامل لم. ما أنا والله ما أدري وش بقولها. ليه مفقود؟ ها؟ ليه مفقود؟ إيه يعني مفقود. ممكن نحط ابن حامل. تحط ابن تحت. إيه. ابن حامل. طيب. شقيق. اعمال على تقدير انه خرج ميتا. اللي بين الزوجة وهذا او هذا ما بعد ظهر من بطنه ما حط الفاصل بينه ما ظهر من بطنه الان حمل احسن حمل وللجد السادس. للجد السادس. للزوج الربع ثلاثة. والباقي سبعة لخشبة. نقدر الآن أنه ذكر أو ذكرين شيء. ذكر أو ذكر. ذكر. هنا آخر ذكر أو ذكرين أو عشرة ذكر. الأربعة وعشرين للجدة السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة والباقي 17 نعم تقدير أنه أنثى برضو الأربعة وعشرين للجدة أربعة الربع الثمن ثلاثة ولها النصف 12 17 15 15 15 15 15 15 16 صاحب واحد يبقى واحد طيب ثم بعد ذلك ننظر بين المسائل بالنسب الأربعة نعم تماثل تداخل نكتفي بـ 24 أي تماثل بين 12 و 24 نكتفي بـ 24 هنا ننظر عاد اقسمها على المسائل اجلاف جلسة ننظر عاد ما هو الأضر للورقة طيب معنى الأحوى في الحمل أما الأخ الشقيق فلا يأخذ شيء بالنسبة لمسألة إذا كان ذكر كل بالنسبة للأخ الشقيق ما أخذ إذا كان المكان والثاني يأخذ الباقي لكن محتاج في زمن ذكر نعم محتاج لا أخذ شيء الأخ الشقيق ما أخذ شيء إذا محتاج يكون نعم أما الزوجة نعطيها الأمر له وهو الثوب والجدة لا تختلف إذا عطى تعطيها أربعة ثلاثة إذا كان كلهم موقوف حتى في الموقوف كل الأمر. وش يبقى معك؟ يبقى 17. يبقى 17. عادي ينظر. واضح يا جماعة؟ زين. ولهذا بعضهم يقول ما يحتاج أننا نحط مسألة فيها بنت ثالثة. يعني نحط مسألة ذكورة ومسألة أنوثة ولو واحدة. متى ما فيها عول نعتبر. ليش؟ لأنه يقول أن مثلا الذي لا يرث الذي لا يرث لا يعطى شيء. والذي ينقصه الحمل لا يختلف بين الذكر. أن النقص بين كونه ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين. ولهذا لا يجعلون إلا ثلاث مسائل: مسألة أنه خرج ميتا، ومسألة أنه ذكرين، ومسألة أنه أنثيين. هذا إذا لم تحتج إلى عور. أما الحاجة إلى عور نقدر أنثيين وأنثى واحد. ولكن طيب أيما أضر؟ أيما أضر؟ أي ماضر؟ أنثيين أو أنثى واحدة بالنسبة لبقية الورقة؟ أنثيين. أن نقدر أنثيين. إذا ما حاجة نقدر أنثى واحدة. ما دام الأنثيين أضر فلا فائدة من عمل المسألة لأنثى واحدة. وهذا هو الذي مشينا عليه في التسهيل. أننا قدرنا ذكر أو أنثيين فقط. لأن الذكر أضر من جهة والأنثيين أضر من جهة والأنثى الواحدة ما لا تأثير. ما دمنا سنعامل بالأضر نعامل بالأنثيين أضر من الأنثى الواحدة. طيب إذن ممكن الآن نقتصر على أن يكون ذكرا أو أنثيين فقط. ذكر وأنثى ما يختلف الذكر والأنثى بالنسبة للموجودين معه. بالنسبة للموجودين معه ما يختلف. إذا ولد عادي ينظر. قد يكون غير ذكري. قد يكون ثلاثة ذكور. وقد يكون أربعة إناث. وقد يكون خمس. يحتاج إلى تصحيح. لكن بالنسبة لإرث من معه لا يختلف ذكر واحد أو أنثيين. يعني تجيب مسألة في مسألة ثلاث مسائل فقط. مسألة أنه خرج ميت. أنه ذكر أنه أنثى فقط. نعم استفدت. شيخنا قلنا نعمل مسألة أنثى واحدة حتى ننظر إذا جسم طلعت أنثى واحدة نعطيها تكون المسألة محدودة. لا هو يوقف أنثى. لو عملت أنثى واحدة كم تتوقف؟ لا بس إذا طلعت أنثى دعني. إذا طلعت كم تتوقف الآن بالنسبة للواحد؟ أقل من لا تتوقف أنثى. احنا بنعامل الورثة بماذا؟ بالأحوال أو بالأضر إن شئت. فما دمنا نبي نقدر أنها أنثى ما حاجة نعمل مسألة أنثى واحد. حتى الشيخ إذا ولد يعني تكون مسألة معلومة. طيب لكن بالنسبة للورثة الموجودين الآن أنثيين ما يستفيدون من أنثى واحد. وحنا نريد أن نعمل هالمسائل من أجل أن نعطي الورثة حقهم الذين يطالبون بتصبره الذين يطالبون بالميراث. فإذا الأضر إما ذكورة سواء واحد ولا متعدد لأنه لا أثر، وإما أنثى. نعمل المسألة الذورية لمن الاحتياط. وأما أنثى واحدة فإنه بالنسبة للورثة ما يستفيدون شيء لأننا لن نعطيه باعتبارها أنثى واحدة. أولا هل نعطيهم باعتبارها أنثى واحدة؟ ما نعطيهم مع أنه مع وجود احتمال أن يكون اثنتان أو اثنتين. فلهذا ما حاجة نقدر المسائل. إن بعض الناس يقول إما ذكر واحد أو ذكران أو أنثى واحد أو أنثيان أو ذكر وأنثى ما حاجة. لا ما حاجة نقدر وش بالأضر. الأضر إما ذكورة أو أنوثة متعددة بس. وبعد ما تطلع عندنا نشوف لأن ربما بعد تطلع تحتاج إلى تصحيح. نعم وشو يا احمد بس على الذكر والانثى. نعم هو عايز الباقي أكثر من الثلث. أكثر من الثلث. إيه الباقي أكثر من الثلث. نقدر بس دين ويب. نقدر إيش؟ أنت إيه؟ ذكري. نقدر ذكري. الباقي أكثر من الثلث. إيه لأن سدس سدس ثم. يس يس لكن من أجل الاحتياط. الشيخ والزوجة لها ثلث. الزوجة لها ثلث والجدة لها ثلث. شيخ أصبر يا جماعة، هل ستكلم واحد لا تتكون يا أنا مالي قلبي إيش؟ يعني إذا كان ذكر وأنثى تحتاج عملية ما تحتاج إلا بس عند القسم نصيب الحمل فقط. أما بالنسبة للمماعة ما نستفيد شيئا أبدا، ما نستفيد. مع أننا لو قدرنا أنه من الأصل ما دمنا نقول أنه إذا بقي أكثر من ثلثين فالأحوط الذكران، لو لم نعمل إلا واحدة كفى، لكن نعمل من أجل المقارنة. نعمل الفرضي من عمل ذلك من أجل المقارنة بين أكثر. نعم شيخ، انا ان شيخ الطب يحدد اذا كان متعدد او اذا كان ذكر او انثى. اذا قال لهم نجعله اذا حدد الطب انه انثى، قالت انا نصيب من حق الانوثه هلا في احتمال انها تموت. لا يقول هم اعتبر انها حيه واضر لهم انها حيه. انا قلت لكم العلماء كتبوا هذا قبل ان يظهر العثور على الحمل، فاذا قال الاطباء يقين 100% صح، لكن البارحه قال لبعض الاخوه هنا إنهم يقدرون ويخطئون، وبناء على ذلك لا بد من الاحتياط. ما في فرق بين تقدير على القاعدة، ما في فرق بين تقدير ذكر أو ذكرين. نعم الذكر فنأخذ المال تعصيبا. لا فرق، ما في حاجة نحن نقدر ذكرين. ما حاجة قدر ذكر واحد ولا حاجة نقدر أنثى واحدة أيضا. متى في احتمال يكون اثنين نقدر الأضرار. طيب واضح ولا لا؟ يعني انتهينا من الباقي يوقع حتى يتبين الحمل. إذا تبين أنه موجود عطينا الزوجة الربع وعطينا الباقي، كملنا لها الربع وعطينا الباقي لها. شيخ نعم، في حالة كون ذكر وأنثى نعم، هل إرثهم إرث ذكر؟ هنا إرثهم الذكر، لكن وزع بين أخذ الذكر. هنا بس دائما إرثهم الذكر. هنا يعني ما يزيدون على الذكر، لأن البنت أصبحت الآن عاصرة. عاصرة بأصيل. ها يا جماعة يعتبر أنفسنا خالص؟ نأخذ أمثلة على هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الغرقى ونحوهم. الغرقى جمع غريق، وهو من مات بالماء، وقول ونحوهم من كل من مات بسبب، من كل من ماتوا بسبب واحد جميعا، كالمنخنقين في حجرة، وكمن سقطوا من طائرة وماتوا، وكمن قتلوا قتلا جماعيا. المهم أنه كل من ماتوا بحادث واحد وجهل السابق منهم، هؤلاء هم الغرق. هل هدم مثلهم؟ لو انهدم عليهم جدار فهؤلاء مثل الغرق، لو سقطوا في بئر فكذلك، لو احترقوا فكذلك. فما حكم هؤلاء؟ نقول هؤلاء لهم أحكام أو لهم أحوال. في الواقع لهم أحوال. الحال الأولى أن نعلم أن موتهم وقع في حال واحدة، بمعنى أنه لم يسبق بعضهم بعضا، فهؤلاء لا توارث بينهم، لا توارث بينهم، بدليل القرآن والسنة والواقع. القرآن قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم،